الكثير وتشاف زريض شحنات باغ روحي سلقم تعدي لهم صبره يندم عداين غنكيني ذين وساغ الكثير وتشاف زريض شحنات باغ روحي سلقم تعدي لهم صبره يندم عداين غنكيني ذين وساغ الجمي حملا دي واجتاب الجمي شدا قولي لي يا نبغي السف السف نبغيك قولي لي يا نبغي أحبك ونموت عليك دي واجتاب الجمي حملا دي واجتاب روحي شدا قولي لي يا نبغي نقصد زوم عينا دوغانود عيب دوغراجو اني قبول احد تثير تقمو الصبر يفضل حد نقصد زوم عينا